قال ابن عبد البر: كان قتل ابن خطل قودا من قتله المسلم. وقال السهيلي: فيه أن الكعبة لا تعيد عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال النووي: تأول من قال لا يقتل فيها على أنه صلى الله عليه وسلم قتله في الساعة التي أبيحت له. وأجاب عنه أصحابنا بأنها لما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. وتعقب بأن المراد بالساعة التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصر، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا، لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر، وذلك عند استقراره بمكة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قتل ابن خطل فإنه كان في وقت الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق ونص على أن ذلك من خصائصه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة، وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما عدا تلك الساعة. وأما قوله الحرم لا يعيض عاصيا، فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتل وإن أسلم حدا. واعترض عليهم بأن ابن خطل كان حربيا فقتل لذلك، وجوابه أنه كان مرتدا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير، وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلما منقادا قد ألقى السلم كالأسير، فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط. يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة، وكان ممن أهدر دمه دون غيره، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب. وقال ابن حجر رحمه الله: واستدل به على جواز قتل الأسير صبرا، لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخير فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابي: إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البر: قتله قودا من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم ارتد. واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود. وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل. فائدة: قال ابن القيم رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم 9 أسياف مأثور، وهو أول سيف ملكه، ورثه من أبيه، والعضب وذو الفقار والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب. وكان له 7 أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد. وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق. وكانت له 6 قصي: الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد. وكانت له جعبة تدعى الكافور. وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق، قيل وترس أهدي إليه. وكانت له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني.

باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. كساء ملبدا، الكساء اللباس، وقال الباجوري رحمه الله: هو ما يستر أعلى البدن ضد الإزار. الملبد، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الملبد هو المرقع، يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده بالتشديد، وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبدة. وإزارا غليظا، أي خشنا. قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي في هذين الثوبين. أرادت أن تبين أن هذه الثياب مع ما فيها من الخشونة والرثاثة لباسه بعد فتح الفتوح وفي أيام كمال سلطانه واستيلائه على أكثر الأرض وقهره لأعدائه، لأن زمن وفاته زمن قوة الإسلام، ومع ذلك لم يكترث بزخرف الدنيا ولا بمتاعها الفاني. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث المذكورة في الباب بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. قيل: وكأنه إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. سمعت عمتي هي رهم بنت الأسود، قال الحافظ: لا تعرف، تحدث عن عمها هو الصحابي عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه: ارفع إزارك، أي شمره عن الإسبال، فإنه أتقى، أي أن رفع الإزار عن الأرض بحيث يخرج عن حد الإسبال المنهي عنه، هذا الفعل أتقى لله تعالى. قال القاري رحمه الله: أي أقرب إلى التقوى وأدل عليها، لأنه يدل غالبا على انتفاء الكبر والخيلاء، وأبقى أي أحفظ له وأكثر دواما له. وعند أحمد فإنه أبقى وأنقى، أي أنظف، فإن جر الإزار على الأرض يعرضه للتلوث. عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره، فأسرع إليه أو هرول فقال: ارفع إزارك واتق الله. قال: إني أحنف تصطك ركبتاي. فقال: ارفع إزارك، فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه. وقال القاري رحمه الله: علل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمصلحة الدينية، وهي طهارة القلب أو القالب، لأنها المقصودة بالذات، وثانيا بالمصلحة الدنيوية، فإنها التابعة للأخرى، وفيها إيماء إلى أن المصالح الأخروية لا تخلو عن المنافع الدنيوية. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، تأنيث أملح، أي فيها بياض يخالطه سواد، فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض، وهي من لباس الأعراب، ليست من الثياب الفاخرة. وكأنه يريد أن يقول: إن هذا ثوب لا اعتبار به ولا يلبس في المجالس والمحافل، وإنما هو ثوب مهنة لا ثوب زينة. أما لك في أسوة، أي قدوة ومتابعة. والمعنى أن الحريص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقصر ثيابه كما كانت حاله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن له نظر إلى حفظ ثوبه، أو لم يقم في قلبه من الكبر والخيلاء الذي يتوقع في الإسبال، لأن مجرد تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من المرء أن يرفع ثيابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه عن الأرض. وقد وقع نحو من هذا الموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعت إزاري إلى نصف الساقين ولم تزل إزرته حتى مات. وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الإنكار على من أسبل إزارة، أن تقصير الثياب والتحرز عن الإسبال فيها هو من تقوى القلوب، أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، فتقصير الثياب الذي هو عمل ظاهري دليل على تقوى القلوب التي هي عمل باطن، أن الحرص على نشر الطاعة والسنة والنهي عن المعصية والبدعة هو من شرع الله الكامل وسنة نبيه المطهرة، سواء كان ذلك من أمور الاعتقاد أو العمل، فلا تحقرن من المعروف شيئا، أن إسبال الإزار منهي عنه ولو قال صاحبه لا أفعله خيلاء، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي رضي الله عنه إسباله، ولم يقبل منه اعتذاره بأن فعله هنا لا خيلاء فيه لأنها بردة ملحاء. وعن رجل من بل هجيم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واعتذر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. الداعية يجمع في دعوته بين العلم والعمل، أن الشرع جاء بصلاح الدين والدنيا، فصلاح الدين أرشد إليه بقوله أتقى، وصلاح الدنيا أشار إليه بقوله أبقى، النهي عن الإسراف وإضاعة المال لقوله أبقى. قال الباجوري رحمه الله: وفيه إرشاد إلى أنه ينبغي لللابس الرفق بما يستعمله واعتناؤه بحفظه، لأن إهماله تضييع وإسراف. عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه شك من الراوي، والعضلة والعضيلة كل عصبة معها لحم غليظ. قال ابن الأثير رحمه الله: العضلة في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة، ومنه عضلة الساق، فقال: هذا موضع الإزار. وعند النسائي: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة. وعن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينا هو يمشي قد أسبل إزاره، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك. قال عمرو: فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار، ثم رفعها، ثم ضرب بأربع أصابع من تحت الأربع الأول، ثم قال: يا عمرو، هذا موضع الإزار،

فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الثوب يمنعهم من السقوط ويصيرها لهم كالجدار. على أنه ينبغي الانتباه إلى أن الحديث بهذا اللفظ كان إذا جلس في المسجد احتبى بيديه إسناده ضعيف جدا، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه على هذه الهيئة في عدة وقائع، لكن من غير لفظ كان، الذي يشير إلى عادة دائمة أو غالبة. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله: التكأة بوزن الهمزة ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها، وأصلها وكأة، أبدلت الواو تاء كما في تراث وتجاء، والمراد منها هنا ما هيئ وأعد لذلك. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا. قال ابن الأثير: المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. وقال الفيومي، وهو يستعمل في المعنيين جميعا، يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمدا عليه، وكل من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه. على وسادة، الوسادة هي المخدة، والمراد أن هذه الوسادة كانت تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على يساره، أي أن الوسادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها كانت إلى جانبه الأيسر، ومن لازم ذلك أن يكون مائلا في اتكائه إلى ذلك الجانب. قال القاري: أي حال كونها موضوعة على جانبه الأيسر، أو لبيان الواقع لا للتقييد، فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسارا. وعن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على مرفقه. فبينت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمدا على مرفقه في اتكائه ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتكائه، جواز هذه الهيئة وأنها لا تنافي الوقار ولا التواضع. وقال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. عن أبي عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. أبو بكر هو نفيع بن الحارث الثقفي، وقيل نفيع بن مسروح، وقيل كان اسمه مسروح، صحابي جليل كبير القدر، وإنما قيل له أبو بكر لأنه تدلى في بكرة يوم الطائف، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد، فأعتق، وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتن، فلم يحضر شيئا منها. وذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث هنا لقوله فيه: وجلس وكان متكئا، وفي رواية الصحيحين: وكان متكئا فجلس، أي للاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. قال الحافظ رحمه الله: وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما،

وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. نعم، كلمة مدح. الإدام ما يؤكل به، يقال أدم الخبز يأدمه. وقال في النهاية: الإدام بالكسر والأدم بالضم، ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله نعم الإدام الخل يشتمل على معنيين وحكم. فالمعنى الأول مدح الخل في نفسه، وله فوائد، منها أنه ينفع المعدة ويقمع الصفراء ويقطع البلغم ويشهي الطعام إلى غير ذلك من الفوائد. والثاني أنه نبه بذلك على مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس من ملاذ الطعام، فكأنه قال: ائتدموا بما خفت مؤنته وسهل وجوده، فإن من تعود التأنف في المطعم لم يصبر عنه، وطيب الطعام يحمل على الشبع، وقل أن يسلم تحصيله من شبهة. وأما الحكم فإنه سماه أدما لأنه يصطبغ به، وكل شيء يصطبغ به يلزمه اسم الإدام. كذلك قال أهل اللغة، منهم أبو عبيد. وفائدة هذا أنه لو حلف حالف لا أكلت أدما فأكل الخل أو بعض ما يصطبغ به حنث. والخل سائل مائع ذو طعم نافذ، يستخدم لتتبيل الأطعمة وحفظها، ويمكن أن يصنع من عصير العنب والبرتقال والشمندر والبطيخ وقصب السكر والتفاح والتوت والعسل، كما تمكنوا من صنعه كيميائيا. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ألستم في طعام وشراب ما شئتم، أي منعمين فيهما بمقدار ما شئتم من السعة والإفراط. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم أضافه إليهم إلزاما لهم وتبكيتا وحثا على التأسي به. وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، الدقل هو رديء التمر ويابسه. وفي الحديث: ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. عن زهد من الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: أذن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. عن زهد من الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يدنوا. فقال له أبو موسى: أدنوا، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. الدجاج قال الحافظ رحمه الله هو اسم جنس مثلث الدال، وأفاد إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث، والواحد منها ديك، وبالفتح إناث دون الذكران، والواحدة دجاجة بالفتح أيضا. قال: وسمي لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع. قلت: ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط، وفي القوم رجل من بني تيم الله هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد منات بن كنانة، ومعنى تيم الله عبد الله. أحمر أي لونه أحمر، كأنه مولى من الموالي، فلم يكن من العرب الخلص. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الرجل هو زهدم الراوي، أبهم نفسه. إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، وفي رواية أبي عوانة: إني رأيتها تأكل قذرا. قال الحافظ: وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك، بحيث صارت جلالة،

للتقذر والإيذاء، وهو منتف في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يودون ذلك منه لتبركهم بآثاره. وقال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك سنة متفق عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح، لكن إذا كان الطعام نوعا واحدا وسبب ذلك الاستقباح أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام، فآخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز النفوس مما خاضت فيه الأيدي والأصابع، ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام والنهم، ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعا واحدا. وأما إذا اختلفت أنواع الطعام فقد أباح ذلك العلماء، إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة. وجمع البخاري بأن الجواز يحمل على ما إذا علم رضا من يأكل معه، فقال في صحيحه: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وفي حديث أنس هذا فوائد، منها جواز أكل الشريف طعام من دونه، مؤاكلة الخادم، بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعهدهم بالمجيء إلى منازلهم، فيه مناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم اعتمادا على رضا المضيف، وإنما يمتنع أخذ شيء من قدام الآخر لنفسه إذا علم أنه لم يرضى بذلك، وفيه الحرص على التشبه بأهل الفضل والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها، وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية. عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ فقال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى الترمذي: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ أي ما فائدته، لا ما حقيقته، لأنه لا يجهلها. نكثر به طعامنا، أي نصيره بطبخه معه كثيرا ليكفي العيال والأضياف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال الخطابي وغيره: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه. الحلواء بالمد والقصر لغتان، والأكثر على المد. قال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وقال ابن سيدة: الحلواء كل ما عولج من الطعام بحلاوة، والحلواء أيضا الفاكهة. وقال النووي: والمراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفته ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. جنبا مشويا أي ضلعا مشويا، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. في هذا الحديث ترك الوضوء مما مسته النار، وإليه ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله لأدلة كثيرة، منها هذا الحديث ودلالته ظاهرة. وقد قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وأحاديث الأمر بالوضوء مما مسته النار محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا اختيار الخطابي وصاحب المنتقى. تنبيه: ترك الوضوء مما مست النار في غير لحم الإبل، أما لحم الإبل فيجب الوضوء من أكلها، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. عبد الله بن الحارث هو ابن جز، قال أبو زكريا ابن مندة، هو آخر من مات بمصر من الصحابة رضي الله عنهم. شواء أي لحما مشويا في المسجد، فيه دليل على جواز الأكل في المسجد جماعة وفرادى بشرط أمن التقدير، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث إنه كان يخالطهم ويأكل معهم، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم، إذا شغل منصبا عاليا جعل بينه وبين الناس حجابا، وخاصة مع أهل الحاجات. عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك؟ أو قصه على سواك. ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وعند أبي داود وغيره، ضفت النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاري: والظاهر منه أن المغيرة صار ضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب النهاية: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا أنزلت به، وتضيفني إذا أنزلني. وقال صاحب القاموس: ضفته أضيفه ضيفا، نزلت عليه ضيفا كتضيفته. وفي الصحاح: أضفت الرجل وضيفته، إذا أنزلته لك ضيفا وقربته، وضفت الرجل ضيافة، إذا نزلت عليه ضيفا، وكذا تضيفته. والظاهر أن لفظة مع في رواية الشمائل مقحمة كما لا يخفى على المتأمل. فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة. قال ابن الأثير رحمه الله: الشفرة السكين العريضة. فجعل يحز فحز لي بها منه، حزه واحتزه أي قطع. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه ويخبره، فألقى الشفرة، وفي رواية نسائي: فطرح السكين فقال: ما له؟ أي قد عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي. تربت يداه. قال الخطابي رحمه الله: تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم، ويطلقونها في كلامهم وهم لا يريدون وقوع الأمر، كما قالوا: عقر حلقة. فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم ودام استعمالهم له صار عندهم بمعنى اللغو، كقولهم: لا والله وبلا والله، وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. وكان شاربه قد وفى أي كثر وطال. أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، هذا تردد من الراوي، والمراد قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك. وعند أبي داود: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك. قال الحافظ: الراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر، وأخذ الشعر بالمقص. يؤيد ذلك رواية البيهقي: فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد: ضيافة المتبوع للتابع، وهذا أمر مطلوب، وخاصة إذا كان حديث عهد بإسلام أو استقامة، وفيه حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بحيث إنه يتعاهدهم بالضيافة، وفيه ترك الأكل والقيام إلى الصلاة، وهذا في الظاهر يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. والجواب أن هذا الحديث محمول على ما إذا طاقت نفسه إلى الطعام. وقال الحافظ: روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة: لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن علي قال: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد بكل ولا بعض. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ولا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. وفي الحديث أن الشارب يقص بالمقص ولا يؤخذ بالموسى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. فرفع إليه الذراع، الذراع هو اليد من كل حيوان، ومن البقر والغنم ما فوق الكراع، والمراد هنا ذراع الغنم، وكانت تعجبه. قال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. وتقدم أن محبته عليه الصلاة والسلام لبعض الطعام هي أنه إذا حضر عنده تناول منه قدرا صالحا، لا أنه يكلف الناس بإحضاره وطبخه وغير ذلك. فنهش منها، أي قبض على اللحم بأطراف أسنانه وانتزعه من العظم. وفي رواية في الصحيحين: فنهس. قال القاضي: أكثر الرواة رووه بالمهملة وروي بالمعجمة، وكلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف أسنانه. وقال أبو العباس ثعلب: النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس. واستحب النهش للتواضع وعدم التكبر. عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموا. وسم في الذراع، أي جعل السم له في الذراع، أي ذراع الشاة. والسبب في وضع السم في الذراع دون بقية الأعضاء أن المرأة التي سمته سألت: أي عضو الشاة أحب إلي؟ قيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم. قال ابن القيم رحمه الله: أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت: أي اللحم أحب إلي؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع. فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة. وكان، أي ابن مسعود رضي الله عنه، يرى. قال القارئ: على صيغة المجهول، أي يظن على صيغة المعلوم، أن اليهود سموه. قال القارئ: إنما سمته امرأة من اليهود فنسب إليهم لرضاهم به. قال ابن حجر: لأن المرأة التي سمته لم تسمه إلا بعد أن شاورت يهود خيبر في ذلك، فأشاروا عليها به واختاروا لها ذلك السم القاتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

لناولتني الذراع واحدا بعد واحد. ما دعوت أي مدة ما طلبت الذراع، لأن الله سبحانه كان يخلق فيها ذراعا بعد ذراع معجزة وكرامة له صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، ويجاب عن هذا بأن يقال: أولا، هذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يحتج به. ثانيا، على فرض ثبوته يقال كون الذراع أعجل اللحوم نضجا أحد وجوه الإعجاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع لطيب لحمها ولذة مذاقها وكونها أسرع نضوجا، وعليه فلا مخالفة بين الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. تقدم الكلام علي. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. ما أقفر بيت من أدم فيه خل، قال في النهاية: أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم. وقال القاري في الحديث: الحث على عدم النظر للخبز والخل بعين الاحتقار، وأنه لا بأس بسؤال الطعام ممن لا يستحي السائل منه لصدق المحبة والعلم بمودة المسؤول بذلك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد، قال الحافظ رحمه الله، وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك، فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وقال ابن الأثير رحمه الله: قيل لم يرد عين الثريد، وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا، لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبا، والعرب قلما تجد طبيخا ولا سيما بلحم. ويقال الثريد أحد اللحمين، بل اللذة والقوة. إذا كان اللحم نضيجا في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم. وقال الحافظ: قوله كفضل الثريد، زاد معمر من وجه آخر مرثد باللحم، وهو اسم الثريد الكامل، وعليه قول الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وقال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن فضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية، لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة. وقال الحافظ رحمه الله: وفضل عائشة في الحديث لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة، جمعا بين هذا وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط. ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. توضأ من أكل ثور أقط، أي قطعة من الأقط، والأقط لبن مجفف مستحجر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لأجل أنه أكل قطعة من الأقط، ففيه أنه توضأ مما مسته النار. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وفي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. والجمع بينهما أن وجوب الوضوء مما مسته النار كان في أول الإسلام ثم نسخ وبقي الاستحباب. وقال القاري: ظاهر سياق هذا الحديث يدل على أن أبا هريرة أراد أن يبين أن الحكم السابق وهو الوضوء من ثور أقط قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم بآخرة من أكله كتف الشاه وعدم توضئه، كما يدل عليه كلمة ثم المقتضية للتراخي، والله أعلم. ولا ينافي حديث الباب ما رواه مسلم عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فإن هذا محمول على الاستحباب لا الوجوب، فمن أكل شيئا مسته النار فلا يجب عليه الوضوء، ولكن يستحب له أن يتوضأ. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. أولم من الوليمة، والوليمة طعام العرس، ومعنى أولم أي صنع طعام وليمته. على صفية هي بنت حيي سيد بني قريظة والنضير، وكانت من سبايا غزوة خيبر، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهي من سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام، وكانت من سيدات النساء عبادة وورعا وزهادة وبرا وصدقة رضي الله عنها. بتمر وسويق، السويق ما يتخذ من الحنطة والشعير، والصاد فيه لغة لمكانة المضارعة والجمع أسوقة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل سويقا فمضمض ولم يتوضأ. وفي البخاري من حديث أنس أنه أولم عليها بحيس. وعند مسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن. قال الشوكاني رحمه الله: هذه الأمور الثلاثة، التمر والأقط والسمن، إذا خلط بعضها ببعض سميت حيسا. وفي الحديث فوائد، منها مشروعية الوليمة، وهذا أمر مجمع عليه، لكن اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة على قولين. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن وليمة العرس مستحبة للقادر عليها، أو سنة مؤكدة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. وقال بعض الفقهاء أنها واجبة، وهو رأي عند المالكية، وقول أو وجه عند الشافعية، وقول للإمام أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، متفق عليه. واستدل الجمهور على أنها سنة بأنها طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، وأيضا كونه أمره عليه الصلاة والسلام أن يولم ولو بشاه، وهي غير واجبة اتفاقا، دل على أن الأمر في الحديث للاستحباب. وفي الحديث أنه لا يجب في وليمة العرس أن يذبح شاة أو ينحر جزورا، فلو جمع الناس على أي نوع من أنواع الأطعمة حصلت بذلك السنة. قال الحافظ رحمه الله: قال عياض: وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج. وفي الحديث ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من عدم التكلف والبعد عن الإسراف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. كأنهم علموا أننا نحب اللحم قصد بذلك عليه الصلاة والسلام تطيب خاطرهم دون الشغف باللحم والإفراط في محبته. وفي الحديث قصة. فرواه ابن حبان عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، فقال: آتيكم. فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فإياك أن تكلميه أو تؤذيه. قال: فأتى صلى الله عليه وسلم فذبحت له داجنا كان لنا. قال: يا جابر، كأنك علمت حبنا اللحم. فلما خرج قالت له المرأة: يا رسول الله، صل علي وعلى زوجي. قال: ففعل. فقال لها: ألم أقل لك؟ فقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيتي ويخرج ولا يصلي علينا. وفي الحديث من الفوائد محبته صلى الله عليه وسلم للحم دون أن يتكلف ذلك. وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم زاره في بيته ودعا له ولأهل بيته. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وانشغاله بما أهمهم. وفيه أنه ينبغي أن يقدم للضيف ما يحبه. وفيه إكرام المتبوع للتابع. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وأتته بقناع من رطب فأكل منه. قال ابن الأثير: القناع الطبق الذي يؤكل عليه، ويقال له القنع بالكسر والضم، وقيل القناع جمعه. فأتته بعلالة من علالة الشاه، أي من بقية لحمها، ومن تبعيضية. وفي هذا الحديث فوائد، منها كرم الصحابة رضي الله عنهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مراقبة جابر لأفعاله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مسته النار، وهذا في غير لحم الإبل كما تقدم. عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مهمه يا علي، فإنك ناقه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أوفق لك. أم المنذر هي سلمى بنت قيس الأنصارية، إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلت معه إلى القبلتين رضي الله عنها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال معلقة. الدوالي جمع دالية، وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل. مهمه يا علي، أي كف وانتهي، فإنك ناقه. يقال نقه المريض ينقه، فهو ناقه إذا برئ وأفاق، وكان قريب عهد بالمرض ولم يرجع إليه كمال صحته وقوته. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، السلق نبت يطبخ ويؤكل. يا علي، من هذا فأصب، أي أدرك من هذا وكل منه، فإنه أوفق لك. وفي رواية أبي داود: فهو أنفع لك. وفي الحديث أنه ينبغي الحمية للمريض والناقه، بل قال بعض الأطباء: أنفع ما تكون الحمية للناقه،

ولا تبطلوا أعمالكم، سورة محمد الآية 33. غير أن المالكية لا يجيبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمدا، فإن كان لعذر فلا قضاء. وعند الشافعية والحنابلة يستحب الإتمام إذا شرع في التطوع، ولا يجب كما أنه يستحب القضاء إذا فسد إلا في تطوع الحج والعمرة، فيجب إتمامها إذا شرع فيهما، لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما. وفيه أنه لا يشترط لصوم النفل تبييت النية من الليل، فلو نوى من النهار صح صومه بشرط ألا يكون قد أتى بما ينافيه كالأكل والشرب والجماع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وله أجره من وقت النية على الراجح. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله: ما بقي من الطعام. قال القاري: الثفل بضم المثلثة ويكسر وسكون الفاء، وهو في الأصل ما يرسب من كل شيء أو يبقى بعد العصر، وفسر في الحديث بالثريد وبما يقتات وبما يلتصق بالقدر وبطعام فيه شيء من الحبوب والدقيق ونحوه مما بقي في آخر الوعاء. قال عبد الله: هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ المصنف، إمام حافظ عده بندار في حفاظ الدنيا. ما بقي من الطعام؟ قال القاري: أي في القدر. ولعل وجه إعجابه أنه منضوج غاية النضج القريب إلى الهضم، فهو أهنأ وأمرأ وألذ. وفيه إشارة إلى التواضع والصبر والقناعة بالقليل. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. وفي رواية: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ولعل من هذا الوجه كان يعجبه ما بقي، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله: الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وفي الحديث إشارة إلى التواضع وإيماء إلى القناعة. وقال القاري رحمه الله: وفيه رد على كثير من أغبياء الأغنياء، حيث يتكبرون ويأنفون من أكل الثفل ويصبونه، والله تعالى جعل بجميل حكمته في جميع أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم صنوف اللطائف وألوف المعارف والطرائف، فطوبى لمن عرف قدره واقتفى أثره.